أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى لنا حتى نتعظ ونعتبر. واليوم مع مثل من أمثال القرآن، وكان من أواخر الأمثال التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والمثل ده حقيقة هو نموذج مختلف، يعني الموضوع مش ان هو فقط انه صفة من الصفات، او ليس لتخليد حادثة معينة او اشخاص بأعينهم، كما هو اكثر منه نموذج بشري. الله سبحانه وتعالى ارادنا ان نعتبر هذا النموذج نموذج امرأة وامرأة وامرأة وامرأة نموذج أربع نساء. الله سبحانه وتعالى يقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة طالوت، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا يعبر به نموذجا حيا من غابر التاريخ، من قصص الأنبياء الحقيقية. الله سبحانه وتعالى ضرب مثل للكفار، وتتعجب امرأة تمكث مع نبي عمر الدعوة 950 سنة ثم هي من الكافرين، لماذا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يضرب مثل كتير مننا بيتحجج او بيعتقد ان له شفعاء، يقول لك اصل انا ابويا حافظ القران، اصل انا امي شيخه، اصل انا امي بتدعي لي، اصل انا ابن عمي فلان، اصل انا عندي ناس طيبين قوي اصحابي ومحترمين ان شاء الله ويدعوا لي. لن ينفعك احد. المثل ده، النموذج ده خطير. صحيح الدعاء بينفع، وصحيح صحبة الصالحين مهمة جدا، لكن لابد ان الانسان يستغل هذا في ان هو يرضي الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل لامهات المؤمنين، يعني بيعطي نموذج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الايات في سورة التحريم، والتحريم لما ام المؤمنين عائشة وام المؤمنين حفصة اختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يعملوا نوع من انواع غيرة النساء والعسل والمعافير، يعني قصة ان بدأوا في نوع من انواع الغيرة الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يحرم العسل او يحرم المعافير على نفسه ارضاء لهم، ونزل في ذلك عتاب لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة مثل يحذر الجميع ان خدوا بالكم من دينكم، خدوا بالكم من ايمانكم. مش معنى انك قريب من حد صاحب ديانة انك انت هتنجو بهذا فقط. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني والله اصل انا من الاشراف، اصل انا جدي الحسين، اصل انا جدي عمر بن الخطاب، اصل انا قريب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ان الناس هتحاسب يوم القيامة على اعمالها، لن ينفعك احد. كانوا زمان بيتحججوا اصل احنا لنا شفعاء عند الله، اصل احنا بنسقي الحجيج، اصل احنا بنفرش الكعبة. لن ينجو احد بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا بعمله، لن ينفعك أحد. هنا ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للذين كفروا، تتعجب متوقع مثل للذين آمنوا، لكن مثل للذين كفروا امرأة نوح. وليه امرأة؟ هنا المرأة يا جماعة، المرأة يعني المرأة ضعيفة، المرأة تحتاج إلى من يحميها، المرأة تحتاج إلى رجل. المرأة الله سبحانه وتعالى جعل رجل يقوم على حمايتها وحراستها والإنفاق عليها، وهي طفلة وهي زوجة وهي وأمر ببرها وجعل الجنة تحت قدميها وهي أم. يعني المرأة لها مكانة في الإسلام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذه المرأة التي كانت لها مكانة في أو التي لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، والتي لها مكانة في الإسلام، والتي تحتاج هذه المرأة رغم أنها يعني ممكن يتصور ان هي اصلا هتعمل ايه بقى، يعني اذا كان الرجال الاشداء لا يستطيعوا ان يجهروا بالحق في مواجهة الباطل، فكيف بامرأة ضعيفة ان تجهر بالحق في مواجهة الباطل؟ فربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن امرأة تجهر بالحق في مواجهة الباطل ضرب مثل ان امرأة في وسط بيئة في غاية الصلاح، بيت نبوة، يأتيه جبريل عليه السلام ينزل عليه بالرسالة، حياته كلها في الدعوة، حياته كلها في العبادة، رجل من الصالحين، أصلح الصالحين، اصطفاه الله سبحانه وتعالى على خلقه ليعطيه هذه النعمة العظيمة النبوة، يعني نبي من الأنبياء، سيدنا نوح وسيدنا لوط، سيدنا نوح وسيدنا لوط من الأنبياء، يعني ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على العالمين، ومع ذلك مع احتكاك هؤلاء النساء بهؤلاء الأنبياء، بنوح عليه السلام، نوح اللي صاحب الهمة الرهيبة في الدعوة إلى الله وصاحب الصد الشديد، نوح صاحب الدعوة المستجابة اللي ربنا أخلق أهل الأرض جميعا لما دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرك، هذا النبي الشكور، هذا العبد الصالح صاحب الدعوة المستجابة نوح عليه السلام. يعني في ناس بعد نسل نوح، يعني في ناس لآدم عليه السلام وبعد كده مع حد سيدنا نوح، وبعد كده البشرية أغرقت، وبعد كده جه من نسل نوح بقى ذرية من حملنا مع نوح، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل بعد ذلك البشرية بدأت عند نوح مرة أخرى. تخيلوا يا جماعة إن امرأة نوح بعد احتكاكها بكل هذا الخير، غير أنها في معصية، بس مش أي معصية، كانت هذه المعصية أنها كانت توالي الكافرين، توالي الكافرين، خانتهما. ابن عباس بيقول لم تخن امرأة نبي مطلقا خيانة فراش، يعني خانتهما يعني كفرت، يعني امرأة نوح كفرت بأمر نوح، لكن لاحظ ان ربنا ما قالش فكفرت، ما قالش فكفرت بالتوحيد ولا كفرت بنوح، قالت ربنا سبحانه وتعالى قال فخانتهما، فعل الخيانة ده خيانة الأمانة، خيانة ده خيانة في اختلاس، في حاجة من ورا ظهره، في حاجة هو ما يعرفهاش. كان الرجل إذا أسلم مع نوح كما قيل في كتب التفسير، كانت المرأة تذهب إلى قومها وتقول لهم أسلم فلان مع نوح اليوم، فيذهبون إلى هذا الرجل يقنعونه ويضربونه ويشتدون عليه حتى يعود. إن المرأة دي كانت من وراء نوح بتوالي قومها، يعني معصية إنها توالي أهل الفساد على رجل صالح، والمرأة دي علاقتها بالرجل الصالح ده مش أي علاقة، دي علاقة ده زوجته، يعني سيدنا نوح دعا ربه أيام وأيام، ولا يخفى أن دعوة الأنبياء لها شأن، يعني مرة من المرات سيدنا نوح هو قاعد دعالها، مرة من المرات هذه المرأة حضرت مجالس الوحي، حضرت مجالس جبريل مع نوح عليه السلام، حضرت وصايا نوح ودعوة نوح وإذاء قوم نوح لنوح، ومع ذلك كل ذلك لم يؤثر فيها لأنها كانت بتوالي قومها. وعلى الصعيد الآخر امرأة لوط، سيدنا لوط اللي هو آمن له، لوط اللي آمن مع إبراهيم عليه السلام وبعثه الله نبي، ابن قيل إنه ابن أخ سيدنا إبراهيم، يعني ابن عم سيدنا إسماعيل وإسحاق، يعني طالع من بيت نبوة، وزوجته كان قوم لوط دول كانوا قوم في غاية الفساد، كانوا بيستحدثوا معاصي، كان عندهم نوع من أنواع يعني الفجور، عندهم فحش شديد، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فكان لوط بيكلمهم عن ربنا وكلمهم عن عظم وجرم هذا ما يفعلونه، وكانت المرأة إذا أسلم رجل أو إذا جاء ضيف إلى لوط عليه السلام تخبر قومها، برضو خيانة، يعني من وراء كده، لم تخنوا خيانة فراش، إنما كانت إيه من وراء تروح تقول لهم، وكأن المرأة هي مع زوجها في حال حياتها، لكنها عندما يخرج الزوج أو عندما تجلس مع نفسها كان انتمائها وولائها لقومها. قال الله سبحانه وتعالى: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. تخيلوا يا جماعة، زوجة نبي وزوجة نبي، ربنا بيقول لم ينفعهما هذه لم تنفعهما هذه العلاقة، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار مع الداخلين لن ينفعك أحد. أن الإنسان عليه أن يفكر أنه سيحاسب وحده، من أبصر فلنفسه، من عمي فعليها، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الإنسان من نكث فإنما ينكث على نفسه، إن الإنسان هيحاسب وحده. لن ينفعك أحد، لا قرابة ولا صداقة ولا صحبية. هتنفعك إمتى؟ هتنفعك لما تكون أنت أديت ما عليك. لكن إنك تكون مع المؤمنين وتكون مع الصالحين وبعدين مش عايز تنتفع بهذه الصحبة فترات طويلة، ده عارفين أبو لهب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم ينفعه، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينفعه، أو نفعه النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين نفعه إزاي؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفعه لأبي طالب، وأبو طالب من أكثر الناس اللي حمت الدعوة، فقال: هو في ضحضاح من النار بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، يعني بين صبعين وجمرة يغلي منها دماغه، ولولايا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني هو برضو في النار، فلم يغني عنهما من الله شيئا، يعني لم تغني هؤلاء الأزواج من الله، من عذاب الله ومن حساب الله لهاتين المرأتين شيئا. ليه؟ لأنهم خانتاهما، لأنهم اختاروا أن هم ينصروا الكافرين على المؤمنين. كان يسعهم السكوت، كان يسعهم أن هم يتولوا الصالحين، كان يسعهم أن هم يفهموا أن الدين بيضبط العلاقات ويضبط ردود الأفعال. مش معنى أن هي جاءت من قوم معينين وهم على باطل أنها تفضل انتمائها لأولئك القوم. أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستسلم له مطلقا، أن نتولى الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي في الآخرة، أي لهم العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل من أعظم الأمثلة، قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون، امرأة أمامها الدنيا كلها. يبقى الأولانيين امرأة نوح وامرأة لوط كانت امرأة خائنة، وليست خيانة فراش، إنما كانت ولاءها لقومها من وراء زوجها. فالأولى كانت بتخبر عن المسلمين، والتانية كانت بتخبر عن الضيفان لقومها أو لقومهما. المرأتان دولت ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في أحسن بيئة، مش ممكن يبقى في بيئة أجمل من كده، بيئة نبوة، بيئة نبوة. ومع ذلك المرأة اختارت، رغم ضعفها، رغم احتياجها، رغم ان هي تقول لك أصل المرأة عاطفية، ومع ذلك هي لما حبت ان هي تكون مع قومها اختارت قومها. عشان كده ربنا قال: وقيل ادخل النار، ما قالش في العذاب الأليم، انما قال مع الداخلين. انت اخترتيهم في الدنيا، خليكي معاهم في الآخرة. وقيل ادخل النار مع الداخلين، أي مع هؤلاء الذين اختارت هذه المرأة، اختارت هذه المرأة قومها، فجعل الله سبحانه وتعالى مصير هذه المرأة مع مصير قومها. قال: وقيل ادخل النار مع الداخلين. على الصعيد الآخر، امرأة ضعيفة أيضا في بيت رجل هو أفجر أو أعتى خلق الله في زمانه، كما قال الطبري أن المرأة كانت في بيت أبغض رجال الرجال إلى الله سبحانه وتعالى. رجل عاتي، رجل بيقول أنا ربكم الأعلى، رجل بيقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، رجل بيقول لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني ادعى ربوبية وألوهية، رجل عجيب فرعون ده. والمرأة مع ذلك اللي هي وضعت في هذه البيئة لم تتأثر بالباطل إنما تأثرت بالحق. بعد كده ما حدش يقول أصلا اللي حواليها مش قادر، أصلا البيئة اللي حواليها صعبة. ربنا بيضرب مثل للمؤمنين، مهما كان البيئة اللي حواليك صعبة أنت تقدر. وخد بالك اللي حواليك مش هينفعك، لن ينفعك أحد. انظر إلى هذه المرأة التي كانت سيدة القصر، سيدة مصر الأولى، هذه المرأة التي كل شيء حولها خدم لها، كل المجتمع بيعبد جوزها، وهي بتعمل اللي هي عايزاه. ثم جاء موسى عليه السلام ووضح أن هذا باطل، فقالت آمنت بربي هارون وموسى، فآمنت بموسى عليه السلام وآمنت بالحق، آمنت بأنه لا إله إلا الله. فبدأ يحصل نوع من أنواع التعذيب والإيذاء، طردوها وشردوها وعذبوها وهي امرأة ضعيفة وهو زوجها، ومع ذلك صبرت المرأة. يعني المرأة استعلت على كل وسائل الضغط المجتمعي، لم يستطع أو لم تستطع كل أدوات الكفر ولا كل إعلام الكفر أن يصد هذه المرأة عن الإيمان بموسى عليه السلام، ولم تستطع كل كنوز الفراعنة ولا قصورهم على الانتساب إليهم، بل إن المرأة تبرأت تبرؤ واضح من هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يقولوا اختارت المرأة قرب الله سبحانه وتعالى قبل أن تختار الجنة، اختارت أن تتقرب إلى ربها، ابن لي بيتا عندك، ولا عندك بيتا، قالت رب ابن لي عندك بيتا، يعني يا رب الأقرب منك الأول عندك يا رب، بيتا في الجنة بدل هذا البيت. قيل أنها شدت إلى أوتاد وكانوا يضعونها في الشمس على في الصحراء لأيام طويلة، ومنعوا منها الطعام والشراب، عذبوها. تخيلوا كده يا جماعة، واحدة بتضحي دينها تمنوا إن هي مش هتتنازل عن مثلا إيه، إنها تلبس مثلا حجاب، ولا إنها مثلا ما كانتش بتصلي هتصلي، أو إنها مثلا كانت ما كانتش مثلا اللي رقم واحد في وسط شلتها، أو البنات كلها بتدور عليها، أو مثلا لها علاقات أصحابها بيقول لك دي أحسن بنت، هتبدأ تنزوي شوية وما عادتش هتعمل الحاجات اللي بتعملها ديت. لأ، دي واحدة سيدة القصر، دي واحدة رقم واحد، دي واحدة عندها قصور وأراضي وبيوت وعندها نساء ووصيفات وخدم وعندها بتعمل اللي هي عايزاه. وكان تمن إنها تؤمن مع موسى عليه السلام إنها تجرد من كل ذلك، مش بس إنها تجرد من القصور والبيوت والذهب والفضة، لا لا لا، مش هتجرد من الكنوز بس، مش هتجرد من المعيشة التي فيها هي أعلى درجات الرفاهية بس، لا، ده تعذب عذاب شديد في الدنيا. يعني مش مرأة هتستبدل النعيم بشظف العيش، ده نعيم استبدل بعذاب. ربنا سبحانه وتعالى ضرب نموذج وأسوة بهذه المرأة، قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا، أي ضرب الله نموذجا للذين آمنوا الذين صبروا على إيمانهم في وسط المجتمع الفاسد الذي لا يحضهم على الخير بامرأة. وكلمة المرأة هنا لها مدلول، ان تخيلوا كده امرأة فقدت زوجها بيبقى حالها ازاي؟ يقول لك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الصائم بالنهار القائم بالليل. امرأة فقدت ابوها، تخيلوا امرأة تقف امام فرعون، والمرأة صبرت وصامدت لانها تعلم انها ستحاسب بين يدي ربها عن نفسها، لن ينفعك أحد. المرأة اختارت رغم أنها كانت في أفسد بيئة من البيئات، ومع ذلك لم يضرها أن تكون زوجة فرعون ما دامت مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. فرعون اللي هو فرعون، ربنا سبحانه وتعالى ما حسبش زوجته بذنبه، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. إن الإنسان يحاسب عن نفسه، يعني أثر في الطبري عن قتادة عن بشر عن سعيد عن يزيد عن قتادة ان هذه ان فرعون مع ما فيه من الطغيان ومع انه كان اعتى الخلق، الا ان الله سبحانه وتعالى لم يحاسب زوجته بجريرته. يعني كل انسان يتحاسب. فدي امرأة فرعون ربنا سبحانه وتعالى ضربها مثل للذين امنوا. كنت متوقع انك ممكن تقول امرأة فرعون مثل للذين كفروا وامرأة نوح مثل للذين امنوا، لكن تفاجأ ان امرأة نوح مثل للذين كفروا وامرأة فرعون مثل للذين امنوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء 4: خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم او آسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان هذه المرأة كملت بالطاعة بالصبر بالثبات في وقت الطغيان. يا جماعة في وقت الضغط المجتمعي بيبقى في حاجة من اتنين: يا اما العبادة الشديدة يا اما الصبر والثبات الشديد. هذه المرأة امرأة فرعون اختارت الثبات الشديد، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج لما صعد الى الجنة قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، ربنا سبحانه وتعالى أراه مكانة هذه المرأة ومكان هذه المرأة في الجنة. لها مكانة عند الله لأنها صبرت على إيمانها في وسط ضغط شديد، لأنها تعلم أن فرعون لن ينفعها. مش هينفع تقول والله أصل أنا مرأة فرعون بقى ومش هينفع، هعمل إيه بقى الواقع كده، وإحنا خلينا ماشيين مع الواقع وما لناش إلا كده وخلاص، وبعدين يعني ما هو برضه جوزي. المرأة لما أرادت الإيمان آمنت وتبرأت من فرعون. هو مين الأقرب ليها على مساحة العلاقات، فرعون ولا موسى عليه السلام؟ يا جماعة رابطة الإيمان أعلى رابطة، إنما المؤمنون إخوة. إن الله سبحانه وتعالى جعل أعلى رابطة من الروابط التي جعل عليها الحب والكره رابطة الدين، أكبر من رابطة النسب والأخوة والصهر والزواج، أكبر من كل الانتماءات. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثل للذين امنوا امرأة فرعون، والمثل للنموذج الاخر ومريم ابنة عمران. دي بقى قصة، دي قصة. تخيلوا مريم ابنة عمران ديت هتواجه بني اسرائيل فجأة كده. تخيل كده انت شابة جاية كانت بتقعد تتحنس تتعبد في ليلة طويلة، فجأة معاها طفل. جبت الطفل ده منين؟ انت لو انت واحد في بني اسرائيل عايش كده فجأة، انت واحدة داخلة عليك شابة معاها طفل وما اتجوزتش، جبتيه منين؟ هذه المرأة كان عليها ان تواجه قومها بعيسى ابن مريم، هذا النبي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى برسالته الانجيل، والذي كرمه الله سبحانه وتعالى وكلمه الله سبحانه وتعالى وامره الله سبحانه وتعالى بان يتكلم في المهدي وكهلا. يعني سيدنا عيسى أوحي إليه. تخيلوا أن المرأة عليها أن تواجه قومها بالوحي، هتواجههم بالوحي إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لها ما تتكلميش، قال قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. فلما جم ربنا سبحانه وتعالى أنطق الطفل تبرئة لها. هذه المرأة التي عاشت في بني إسرائيل عفيفة في وسط مجتمع يكثر فيه الفساد ويكثر فيه الزنا، بل كان الأمر بالنسبة لهم مسألة يعني عادية. فإذا بالله سبحانه وتعالى يثني على عفة هذه المرأة اللي هو البنت الوحيدة اللي في الشلة عفيفة، الشاب الوحيد اللي في الشلة عفيف، كل اللي حواليه تخيلوا كده بنت في شلة كلهم علاقات محرمة ما بين زنا وما بين مقدمات زنا وما بين علاقات حب بقى وغرام، او العكس شاب في شلة كلها كده، تخيلوا المجتمع كله كده. فتقول ايه فلانة دي؟ لا لا لا، دي مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. هذه المرأة التي احصنت فرجها دي منقبة. العفة في بني إسرائيل في هذا الزمن كانت منقبة، يعني دي حاجة ربنا ذكرها في كتابه الكريم، ده يدل لك قد إيه إن المجتمع ده كان الموضوع ده بالنسبة له غريب عادي. كان موضوع الزنا كان متفشي. فإذا بهذه المرأة الله سبحانه وتعالى يثني على إيمانها في وسط المجتمع الممتلئ بالشهوات. يبقى مجتمع امرأة فرعون كان ممتلئ بالضغط المجتمعي وبالتعذيب الإيجابي والسلبي، إن هي هتسيب مكانتها وهتسيب فلوسها وهتسيب قصرها وهتسيب كنوزها وهتسيب إنها سيدة القصر وهتسيب الوصيفات وهتنزل إنها تتعذب وتتأذى، ومع ذلك صبرت على ذلك. التانية هي في مجتمع مليء بالفساد، وإذا بهذه المرأة تعكف على العبادة وتعكف على الصلاة، كانت من القانتين. فإذا بالله سبحانه وتعالى يثني على هذه المرأة وعلى عفة هذه المرأة وعلى قنوت وطهارة هذه المرأة، وإن الله سبحانه وتعالى جازى هذه المرأة أنه نفخ في عيسى ابن مريم وصدقت المرأة بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. خذوا بالكم، نجني من فرعون ده ايه؟ ده واحد هيعذبها، فبتقول له يا رب نجيني، وعمله يعني يا رب أنا بريئة من كل أعمال التي كنت قد ارتكبتها قبل أن أعرف رسالة الحق، وأنا بريئة من كل أعماله التي اشتركت فيها معه في حال أو لي فيها كان نوع مشورة، ونجني من القوم الظالمين. معناها أن كان فرعون مش بس اللي بيعذبها، ده مجموعات بتتوالى عليها، ده ناس بتفكر لها، ده الست عندها يعني الفراعنة أو المصريين ساموها سوء العذاب، المرأة عذبت عذاب شديد، ومع ذلك المرأة بتقول يا رب نجني، ونجاه الله سبحانه وتعالى. وبعد آلاف السنين ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا هذا النموذج البشري الذي لم تؤثر فيه بيئة الفساد، والذي صبر على دينه وعلى وصمد على التوحيد رغم أن المجتمع من حوله يضغط ضغطا شديدا بكل أنواع الضغط لأن يتخلى عن الدين. الناحية الأخرى قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، قيل أي في عيسى ابن مريم من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي صدقت بالرسالات السابقة، برسالة موسى وهارون ورسالة إبراهيم عليه السلام وكتبه، أي والكتب التي أنزلت من قبل الإنجيل الذي أنزل على عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وكانت من القانتين. الرسالة يا جماعة أن هذه المرأة أو هاتان المرأتان اللي هي مريم ابنة عمران وعسية امرأة فرعون، هاتان المرأتان صبروا وصمدوا وكان ولاؤهم لله سبحانه وتعالى، نصروا الدين، الأولى بالصبر والتانية بالعبادة، وكان هذا في أكثر أوقات الاستضعاف، وهما مرأتان، واحدة ملهاش زوج ولا حد يرعاها، وواحدة زوجها هو اللي بيعذبها وكانت معاه سيدة القصر، والمرأة معلوم ضعفها ومعلوم أنها رقيقة وأنها عاطفية وأنها لا تقدر على أن تواجه المجتمعات بقوة. يعني الست يقول لك يصعب عليا أن أنا أكسر واحد، تقول لك يعني دايما تيجي لو يعني رحمة الست دايما الظاهرة، يعني صعب أنك تلاقي ست عندها رحمة باطنة، يعني أنها تعمل عمل مثلا إيه زي واحد، يعني لما يكون مثلا طفل داخل عمليات تلاقي دي رحمة على فكرة، أن الطفل هيدخل عمليات ويتفتح بطنه ويتعمل له عملية ويخرج، دي ممكن تكون ده النفع له، لكن تلاقي الست مش قادرة. ليه؟ لأن إزاي حاسة ان هي في مشكلة، مش قادرة تتحمل يبقى في ضرر لحد، مش قادرة تتحمل ان في إزاء لحد، مش قادرة، عندها عاطفة شديدة. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ضرب مثل لأهل الإيمان بهذه المرأة، وضرب مثل لأهل الكفر بهذه المرأة، حتى نعلم أنه لن ينفعك أحد. إن يا جماعة علينا أن نفكر في هذين النموذجين، في هذين المثلين، هذين المثلين بقوة، حتى نستفيد، حتى نعتبر أن علينا أن نتولى الله سبحانه وتعالى، علينا أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، علينا أن نعلن التبرؤ من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، علينا أن نستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى مهما كان ضغط المجتمع. يعني ضغط المجتمع أي أنا وأنا مش قادر أسيب بنت بحبها، مش قادر أسيب معصية متعلق بيها، مش قادر أسيب أصحابي على النتفليكس أو على على على الألعاب، مش قادر أسيب يعني إحنا بنخاطب مسلمين ولو بنخاطب كفار. تخيلوا إن يعني تخيل كده لو الدعوة وصلت للكفار وأنت بتخاطب واحد كافر وبيقول لك أصل أنا ممكن لو عرفوا مثلا ان انا اسلمت ممكن يفيدوني من شغلي، لو عرفوا ان انا مثلا بصلي ممكن، او واحده مثلا تقول لك لو انا اتحجبت ممكن ان هم يبهدلوني، اعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى ضرب نموذج من اعلى النماذج البشريه في الايمان، ونموذج من اعلى النماذج البشريه في الكفر. هذه كانت زوجة النبي، وهذه كانت زوجة رجل قال انا من اطغى واعتى المجرمين عبر التاريخ. هذه التي هي زوجة أعتى المجرمين دخلت الجنة، وهذه التي هي كانت زوجة نبي دخلت النار. لماذا؟ لأن هذه خانت النبي كفرا وتولت أعداء الله سبحانه وتعالى، فجعل الله سبحانه وتعالى مصيرها مع مصيرهم، وهذه تولت الله سبحانه وتعالى واتبعت كلام الله سبحانه وتعالى، فجعل الله سبحانه وتعالى مصيرها مع الصالحين في أعلى الدرجات. النهاردة الناس بتعتبر ان مسألة انك انت توالي المسلمين او توالي الاسلام او توالي التوحيد او توالي قضايا القرآن ده جريمة. يعني بقى النهاردة الشاب الظريف اللي يقول لك ايه اصل احنا واليهود اخوات، اخوات ده في الانسانية مفيش مشكلة، يعني كلنا طبعا ولاد ادم يعني، لكن او كلنا من ناس نوح عليه السلام، لكن الدين فرق، أن هؤلاء أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال سبحانه وتعالى تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إن يا جماعة علينا أن نعرف أن الإيمان له مقتضيات في العلاقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. اعتبروا بمثل امرأة فرعون التي صبرت وصمدت على دينها رغم البيئة الفاسدة والضغط المجتمعي الشديد. اعتبروا او دعونا نعتبر جميعا بمثل مريم ابنة عمران، هذه المرأة الصالحة التي حفظت نفسها وحافظت على اخلاقها وحافظت على عبادتها وقنوتها في وسط مجتمع كل من حولها ينهاها عن فعل ذلك، بل يتهموها زورا وبهتانا بعكس ذلك ويضغطوا عليها أشد الضغط، والمرأة الصامدة صابرة ثابتة رغم كل اللي حواليها. أظن أن بعد هذين المثلين إحنا ما عادش هيبقى لنا حجة إن إحنا نتحجج بالمجتمع. المجتمع مش هينفعك، مش هيبقى لنا حجة إن إحنا نتحجج بالعلاقات. يقول لك أصلا ليا فلان صاحبي كان حافظ القرآن، مش هينفع حبيبي، لابد أنك تأخذ أنت القرار، لن ينفعك أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.